إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم. مجالس العلم في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. مجالس العلم في الحج. الحج عبادة عظيمة يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. مجالس العلم في الحج. برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. يقدم البرنامج عبد الرحمن بن صالح العجاجي. مجالس العلم في الحج. من إعداد وإخراج إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في الحج. أحبتنا المستمعين، إن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير رحمه الله وغيرهم. ويستحب في عشر ذي الحجة التبكير إلى الصلاة والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله إليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وكذلك يستحب في عشر ذي الحجة الصيام، كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وكذلك يستحب التكبير والتهليل والتحميد وصيام يوم عرفة لغير الحاج. حول هذا الموضوع نقدم لكم محاضرة قيمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة لفضلة الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته: فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن من عليهم بمواسم الخيرات والبركات ليزدادوا تقربا إلى الله عز وجل، ولتكون هذه المواسم رفعة في درجاتهم وزيادة في حسناتهم وتكفيرا لسيئاتهم. فهذه المواسم الفاضلة التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها رحمة منه بعباده وفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى، لأجل أن يزدادوا قربة إلى الله، وكان ذلك رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. إن من المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، هذه العشر التي جعلها الله عز وجل مباركة حيث أقسم بها سبحانه وتعالى، فقال: والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، وقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. واستمع، يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام العشر. وحث فيها على الإكثار، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فهذه العشر عشر مفضلة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، بل هي أفضل من عشر رمضان الأخير. أولا لأن الله عز وجل أقسم بها، وإقسامه سبحانه وتعالى بهذه الأيام يدل على عظمتها وعلى فضيلتها. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام السنة. وثالثا أنه حث عليه الصلاة والسلام فيها على العمل الصالح، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وأيضا مما يدل على فضلها أن فيها يوم عرفة والنحر، ويوم عرفة فضله عظيم، كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه كما سيأتي. إذن هذه العشر عشر مفضلة، عشر مباركة، فحري بالمؤمن أن يجتهد في استغلالها بما يقربه إلى الله عز وجل. فمن ذلك، أعني من الأعمال الصالحة المشروعة في هذه العشر، التكبير، الإكثار من التكبير، من قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في هذه العشر يكون مطلقا، يعني أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات، فيكبر الإنسان في أي وقت، سواء كان ذلك في بيته أو في سوقه أو في المسجد أو في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على التكبير. وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجان للأسواق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمع الناس تكبيره فيتأسون به ويكبرون، قالوا: حتى ترتج منى تكبيرا. إذن من الأعمال المشروعة الإكثار من التكبير، والجهر به بالنسبة للرجال في الأسواق وفي المساجد، لأن هذه السنة مع الأسف الشديد تكاد تندثر، فإن أيام العشر تدخل وتخرج، وقلما تسمع من يطبق هذه السنة ويحرص على هذه السنة. إذن أيها الإخوة، أكثروا في هذه العشر من التكبير، من قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في هذه العشر إلى آخر أيام التشريق منه مطلق ومنه ما هو مطلق ومقيد. فالمطلق يعني الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، يكون من دخول عشر ذي الحجة، يعني من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة يشرع التكبير، إلى فجر يوم عرفة. كل هذا الزمن زمن للتكبير المطلق. ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، بمعنى أن الإنسان يكبر تكبيرا مطلقا في أي وقت، ويكبر تكبيرا مقيدا بأدبار الصلوات. فإذا فرغ من صلاة الفريضة وذكر الله عز وجل، فيسن له بعد الفريضة أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذن التكبير بالنسبة لأيام العشر مع أيام التشريق نقول من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة يكون التكبير فيها مطلقا، ومعنى مطلقا يعني أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات، يكبر في أي وقت. ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يعني إلى غروب شمس يوم الثالث عشر يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد. فالتكبير المقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات، والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلاة. ثانيا، من الأعمال المشروعة في هذه العشر المباركة الصيام، فإن الصيام عمل صالح بل من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. إذن من جملة الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام العشر الصيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث في هذه الأيام العشر على العمل الصالح، ولا ريب أن الصيام من الأعمال الصالحة. وآكدوا أيام العشر بالنسبة للصيام آكده يوم عرفة، فيتأكد صيام يوم عرفة لغير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فجعل صيام يوم عرفة جعله كفارة سنتين، وقال في يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. والحكمة في كون صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، الحكمة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أن يوم عرفة يوم في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، لأن الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فيوم عرفة قبله شهر حرام وبعده شهر حرام، وأما يوم عاشوراء فقبله شهر حرام وفي شهر حرام وقبله شهر حرام لكن ليس بعده شهر حرام. هذا من أوجه تفضيل صيام يوم عرفة على عاشوراء. ثانيا، من أسباب كون يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا من قبل، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يصومون هذا اليوم، فسألهم: لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكانوا أيضا في الجاهلية يصومون هذا اليوم. إذن صيام يوم عاشوراء كان معروفا في الشرائع السابقة، أما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا في من قبل، وإنما ثبتت مشروعيته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: فضوعف ثوابه وأجره ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع صيام يوم عرفة، ولم يكن صيامه معروفا من قبل بخلاف عاشوراء، فقد كان اليهود يصومون هذا اليوم. إذن صيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. والحكمة والسبب في ذلك والله أعلم أمران: الأمر الأول أن يوم عرفة يوم في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف عاشوراء، فإن عاشوراء في شهر حرام وقبله شهر حرام، ولكن ليس بعده شهر حرام. والسبب الثاني أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا في الشرائع السابقة، فقد كان اليهود وأهل الجاهلية يصومونه، وأما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فضوعف أجره وثوابه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من آكد الأيام العشر صيام يوم عرفة، فيتأكد صيامه إلا لمن كان حاجا فلا يشرع صيامه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة حينما كان حاجا، بل دعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب لأجل أن يرى الناس أنه مفطر وليس صائما. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والحكمة في كون الحاج أو من كان بعرفة حاجا لا يصوم هذا اليوم، قال العلماء: لأن الصيام يضعف الإنسان، يضعف البدن، ويوم عرفة يوم يشرع فيه الابتهال والضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن المشروع بالنسبة لمن كان في عرفة من الحجاج أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والابتهال إليه، لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم تقال فيه العثرات ويغفر الله عز وجل فيه لأهل عرفة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يطلع على أهل عرفة عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. مجالس العلم في الحج. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة والتي بعنوان فضل عشر ذي الحجة لفضلة الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. من الأعمال المشروعة في هذه الأيام العشر أداء الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. إذن من الأعمال المشروعة في هذه العشر أداء الحج والعمرة، ولا سيما لمن لم يؤدي الفريضة، فإنه يجب عليه أن يبادر بأداء الحج والعمرة، لأنهما واجبان ووجوبهما على الفور. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان الآن في صحة وفي عافية وفي أمن وفي أمان ولله الحمد، لكن ما يدري عن المستقبل، ربما يصاب بأمراض، ربما تحدث فتن، فلا يتمكن من أداء الحج أو العمرة بسبب هذا المانع. والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ الجواب: الحج المبرور هو الحج الذي لم يخالطه إثم، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا اشتمل على أوصاف خمسة. من أراد أن يكون حجه مبرورا فليتصف بهذه الأوصاف الخمسة. الوصف الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل في حجه، فالحج ليس رحلة برية أو نزهة خلوية، وإنما هو عبادة ربانية يظهر فيها كمال التذلل والخضوع لله عز وجل، فيحج ويقصد بحجه وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يقصد بحجه أن ينال لقبا من الألقاب وأن يقال له الحاج فلان، أو أن يكتسب من الدنيا، أو أن يشاهد المشاهد. لا، يكون قصده أولا أن يؤدي هذه الفريضة التي أوجبها الله عز وجل، وأن يكون فيها مخلصا لله تبارك وتعالى. الوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور أن يكون الإنسان في حجه متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته هو شرط قبول أو أحد شرطي قبول العمل، ولا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج بخصوصه قال: خذوا عني مناسككم. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا صفة الحج لم نعرف كيف يكون الحج. الله عز وجل ذكر الحج في كتابه مجملا فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن التفاصيل فيما يتعلق بالمناسك لم تعلم إلا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الصلاة قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفة هذه الصلاة، بيّنها بقوله وبيّنها بفعله. فبيّنها بقوله كما في حديث المسيء في صلاته حينما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الحديث. وبين الصلاة بفعله فإنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن صفة الحج لا يمكن معرفتها ولا العلم بها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام صفة الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقال: خذوا عني مناسككم. فيحرص المؤمن على أن يكون في حجه متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان مسنونا، فلا يسأل إذا أراد أن يفعل شيئا هل هو واجب أم هو سنة، إن كان واجبا فعله وإن كان سنة تركه. هذا ليس من كمال الاتباع. كمال الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام أن تفعل كما فعل لأنه فعل، من غير أن تسأل هل هذا الفعل مستحب أو هذا الفعل واجب. لكن إذا وقع الإنسان في ورطة أو ما أشبه ذلك حينئذ يسأل هل هذا الأمر الذي تركه هل هو واجب فيستدرك أم أنه سنة، فلا شيء عليه. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يقوم الإنسان في حجه بما أمر الله عز وجل من الواجبات، سواء كانت هذه الواجبات عامة أم خاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وغيره، من إقام الصلاة، من الطهارة وإقام الصلاة وأدائها في أوقاتها مع الجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الواجبات. وأن يقوم أيضا بالواجبات الخاصة وهي التي تتعلق بالنسك، فيقف بعرفة، يبيت في مزدلفة، يبيت في منى، يرمي الجمار، يطوف ويسعى وغير ذلك من الواجبات. إذن لا يكون الحج مبرورا إلا إذا قام الإنسان في حجه بما أمر الله عز وجل به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الواجب من الواجبات العامة التي تجب على الحاج وعلى غيره، أم كان ذلك من الواجبات الخاصة. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب الإنسان في حجه ما حرم الله عز وجل عليه، سواء كان هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل محرما تحريما عاما أم كان تحريمه خاصا. فالمحرم تحريما عاما كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والسماع المحرم والقول المحرم، كل هذه محرمات تحرم على الحاج وعلى غير الحاج، لكنها في حق الحاج أعظم، لأنه يجتمع في حقه فضيلة الزمان وفضيلة المكان. ويجتنب أيضا المحرمات الخاصة وهي المتعلقة بالنسك، وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام، فيجتنب الأخذ من الشعر والأخذ من الظهر، ويجتنب الطيب، ويجتنب تغطية الرأس ولبس المخيط والنكاح وما يتعلق بذلك والصيد إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. فمن لم يجتنب المحرمات سواء كانت عامة أم خاصة فإن حجه ليس مبرورا. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، فلو سرق مالا وحج به فليس مبرورا، غش واكتسب مالا من الغش وحج به فليس حجه مبرورا، غصب مالا وحج به فليس حجه مبرورا. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بمعصيته. كيف تتقرب إلى الله بمعصيته؟ تسرق مالا وتتصدق به، أو تسرق مالا وتبني به مسجدا، ما يمكن هذا. إذن من حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورا، سواء كان هذا المال سرقة أو غصبا أو مالا ربويا أو اكتسبه من الغش والخداع في البيع ونحو ذلك، فإن حجه ليس مبرورا، لأن الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أن السرقة والغصب والربا والغش والخداع كل هذا ليس عملا صالحا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، اجتمعت فيه أوصاف قبول الدعاء، يقول أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب له. لماذا؟ لأكله الحرام، فأكل الحرام مانع من موانع قبول الدعاء. فليحرص الإنسان أن يكون حجه بمال طيب حلال لأجل أن يكون حجه مقبولا. بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى أن الإنسان إذا حج بمال محرم فحجه لا يصح، بمعنى أنه لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب ولا يزال مطالبا بأداء الفريضة. وأنشد بعضهم على ذلك قوله إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الأمر الرابع وهو الحج أو أداء الحج والعمرة. من الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة الأضحية. الأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنها شرعت من زمنه عليه الصلاة والسلام، وقد حث الله عز وجل عليها في كتابه، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه، قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وقال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. حث الله تبارك وتعالى على الأضحية، فقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ضحى عنه وعن أمته ومن لم يضح من المسلمين. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب الأضحية، إلى أن الأضحية تجب مع القدرة، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. إذن الأضحية شعيرة من الشعائر، والأصل في الأضحية أنها عن الحي، بمعنى أن الإنسان يضحي عنه يعني عن نفسه وعن أهل بيته، وليست الأضحية كما يعتقده بعض العامة أنها عن الأموات، بل الأضحية تكون للحي، هذا هو الأصل فيها، أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. لكن التضحية عن الأموات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحي الإنسان عن الميت بموجب وصية، بمعنى أن هذا الميت يوصي بثلثه أو يوقف بيتا ويقول يخرج من غلته أو من ريعه أضحية كل سنة، فيجب على الموصى إليه يعني الذي يتولى تنفيذ الوصية يجب عليه أن ينفذ هذه الوصية وأن يضحي، لأن الله عز وجل قال في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا القسم الأول من أقسام الأضحية عن الأموات. القسم الثاني أن يضحى عن الميت تبعا للحي، بمعنى أن الإنسان يضحي بأضحية ويقول: اللهم اجعل ثوابها لي ولوالدي أو من شاء من الأموات، فهذا جائز ولا بأس به، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أزواجه، منهم من مات ومنهم من قد بقي حيا، وكذلك عن أمته. والقسم الثالث من أقسام الأضحية عن الميت أن يضحي الإنسان عن الميت استقلالا، يعني من غير وصية، بأن يتبرع بأضحية عن هذا الميت، سواء كان والدا أم والدة أم غير ذلك، فهذا جائز ويصل ثوابه إن شاء الله إلى هذا الميت ولا بأس بذلك. والإنسان إذا أراد أن يضحي فإنه بمجرد دخول العشر يمتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظهره أو بشرته، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظهره ولا بشرته شيء. أما إذا قدر أنه دخلت عليه العشر ولم يكن ناوي للأضحية وإنما نوى الأضحية في أثناء العشر فلا حرج عليه، ولكن من حين نيته يمتنع. من الأعمال المشروعة أو الأمور المشروعة في هذه العشر التوبة إلى الله عز وجل، أن يتوب المرء إلى الله عز وجل. والتوبة وإن كانت واجبة في كل زمان وفي كل مكان وواجبة على الفور، إلا أنها في المواسم الفاضلة وفي الأزمنة الشريفة تكون متأكدة. لماذا؟ نقول: لأن الغالب أن النفوس في الأزمنة الفاضلة تقبل على الله عز وجل، تكون مقبلة وراغبة فيما عند الله، والمعاصي والذنوب سبب لمنع الإنسان فضل ربه، فالإنسان قد يحرم فضل الله عز وجل ويحرم رزق الله عز وجل بسبب ذنوبه. وثانيا أن الذنوب والمعاصي قد تحرم الإنسان فضل ربه، قد تمنعه من الأعمال الصالحة، فذنوبه ومعاصيه وإغواء الشيطان يصده عن العمل الصالح، فيمنعه من صيام هذه العشر، يمنعه من الإكثار من ذكر الله، يمنعه من الأضحية، يمنعه من الحج وما أشبه ذلك، ولأن الشيطان عدو كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن يحرص الإنسان على الإقبال على الله عز وجل في مواسم الطاعة وفي المواسم الفاضلة لأجل أن يحصل على فضل الله عز وجل